السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الله جل وعلا يفعل ما يريد، يبسط الرزق ويقدر الرزق أي يضيقه سبحانه وتعالى، يبتلي العباد. لتبلون في أنفسكم في أموالكم وأنفسكم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يبتلي الله تبارك وتعالى عباده، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. أنا أتكلم عن بلادنا الكويت، حفظ الله أهلها وحفظ جميع بلاد المسلمين. مرت أيام على أهلها قديما قبل النفط، يعني فيه ضيق وحرج وحاجة، وكانوا يخرجون في طلب الرزق، وكان البعض يعمل في بعض البلاد طلبا للرزق. وقع هذا لأهل نجد، وقع لكثير من البلاد. الآن من الله تبارك وتعالى علينا بعد خروج هذا النفط في بلادنا، وصار الناس يأتون ليعملوا في بلادنا يسترزقون الله تبارك وتعالى. والذي يحدث أن البعض من هؤلاء القادمين يكون سيئا والبعض يكون صالحا، جاء لطلب الرزق والبعض جاء ليفسد. ولكن ليس هذا موضوعي، وإن موضوعي في كيف يجب على أهل البلد أن يعاملوا هؤلاء المغتربين من بلادهم وجاءوا ليطلبوا الرزق في بلادنا. فلا يجوز استغلالهم ولا أخذ الأموال منهم، سواء على الفيزا أو على العمل الذي يعملونه مقابل أني أحضرتك تعطيني من راتبك، أو حتى البعض قد يهين ويذل، أو أحيانا الخدم سوء المعاملة. قد يقول قائل لا تسيء الظن، لا تسيء الظن في الجميع، فإن هناك كثير من الأسر وأصحاب الأعمال يكرمون هؤلاء. نعم قطعا أنا لا أشك في هذا، لا أشك في هذا، ولكن أنا أريد أن أشكر من يحسن إلى هؤلاء العمال، خاصة إذا كنا من النساء التي تغربنا وجئنا لعملنا خادمات في بلادنا، أن يحسن إلى هؤلاء العمال الذين جاءوا إلى بلادنا، يتقي الله تبارك وتعالى فيهم. وكذلك أنا أشكر من يحسن إليهم، وأنصح وأدعو من يسيء إليهم أو من يستغلهم ويقسو عليهم إما بالمعاملة وإما بالأشياء المادية، أن يتقي الله تبارك وتعالى فيهم. صلى الله جل وعلا أن يجعلنا من المتقين، ونعامل الناس بما نحب أن نعامل نحن به، وكما تدين تدان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.